أريد أحيا، أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاثمية. أبي تتحقق أحلامي وعمري هناك قدامي، وأشوف الورد بيامي، أمل في عيني تريا، أمل في عيني يتريا. أريد أفرح أريد أحيا، أريد أفرح أريد أحيا، أريد أحس بالدنيا، أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاثيميا، بلا هم وثلاثيميا. أريد أفرح أريد أحيا، أريد أفرح أريد أحيا، أريد أحس بالدنيا، أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاثيميا، بلا هم وثلاثيميا. أريد أفرح أريد أحيا، أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاثيميا. أشوف بربي وفيكم، أشوف الحلم يطريكم، وأشوف الخير بيديكم يساعدني ولا أعيا. تبرعكم يداويني، يعالجني ويشفيني، ويمسح دمعتي بعيني، ويعطيني أمل أحيا، ويعطيني أمل أحيا. أريد أفرح أريد أحيا، أريد أفرح أريد أحيا، أريد أحس بالدنيا، أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاثيميا، بلا هم وثلاثيميا. أريد أفرح أريد أحيا، أريد أفرح أريد أحيا، أريد أحس بالدنيا، أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاثيميا، بلا